السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وبعد. وبعد، فما زلنا مع الممنوع من الصرف، وقد ذكرنا أن الأسماء التي تمنع من الصرف خمسة أمور، وهي العلم والصفة وصيغة منتهى الجموع والاسم المنتهي بألف التأنيث المقصورة والاسم المنتهي بألف التأنيث الممدود. هذه الأنواع الخمسة إجمالا. تكلمنا على الأربعة الأولى بالتفصيل، تكلمنا عن العرب، عرفنا معناه، عرفنا أنه يمنع في ست حالات. تكلمنا عن الصفة، عرفنا أنها تمنع في ثلاث حالات. تكلمنا عن صيغة منتهى الجموع، وعرفنا أنها نوع معين من جمع التكسير، ويقصد بها جمع التكسير الذي فيه ألف وبعد الألف حرفان، أو بعد الألف ثلاثة وسطها ياء أو وسطها ساكن. وعرفنا النوع الرابع، وهو الاسم المنتهي بألف التأنيث المقصورة. والألف المقصورة كما ذكرنا أمس تكون علامة للتأنيث إذا كانت ماذا؟ زائدة غير أصلية، وتسمى ألف التأنيث المقصورة، والاسم يكون ممنوعا من الصرف بسببها. فهذه الأربعة الأولى قد تكلمنا عليها بالتفصيل. يبقى لنا النوع الخامس الأخير، الاسم المنتهي بألف التأنيث الممدودة. الاسم المنتهي بألف التأنيث الممدودة، ماذا يقصد بهذا النوع؟ ثم يذكرون هذه الأمثلة، يقولون من أمثلته، من أمثلة الاسم الذي ينتهي بألف التأنيث الممدودة، يقولون صحراء، حسناء، حمراء، علماء، فقراء، سعداء، أصدقاء. فيذكرون هذه الأمثلة. طبعا سنبين معناه، يعني يذكرون هذه الأمثلة، يقولون هذه الأمثلة ممنوعة من الصرف لأنها أسماء تنتهي بألف التأنيث الممدود. يذكرون هذه الأمثلة، لكن هناك مشكلتان. المشكلة الأولى أنهم يقولون هذه الأسماء ممنوعة من الصرف كما ترون، صحراء، حسناء، يقولون ممنوعة من الصرف لأنها تنتهي، ما معنى تنتهي؟ يعني في نهايتها. يقولون ممنوعة من الصرف لأنها تنتهي بألف التأنيث، ونحن في النهاية ماذا نرى؟ نرى همزة. أين الألف؟ لا يوجد ألف. هم يقولون تنتهي بألف ونحن نراها تنتهي بهمزة. هذه أول مشكلة. هل هم أخطأوا؟ أم يوجد سر؟ يوجد شيء خفي لا نعلمه؟ هذه أول مشكلة. المشكلة الثانية، يقولون لنا هذه ممنوعة. طيب لو قلنا لهم وما رأيكم في ابتداء، إنشاء، قراء؟ قراء يعني يقرأ كثيرا، على وزن فعال ككذاب وضراء، فقراء. فلو سألناهم عن هذه الكلمات ابتداء، إنشاء، قراء، سماء، دعاء، بناء، لقاء، وهذه الكلمات تشبه هذه، تشبهها في الشك، تنتهي بهمزة قبلها ألف، تنتهي بهمزة قبلها ماذا؟ ألف. لو سألناهم عنها يقولون لا، هذه ليست ممنوعة. انظر بتنوين. فيقولون هذه تمنع لكن هذه لا. طب ليه ما لا؟ ما الضابط؟ هل هناك حد معين؟ هل هناك ضابط معين نستطيع أن نفرق به؟ هذه المشكلة الثانية. أنتم معي يا إخواني؟ فالمشكلة الأولى يذكرون هذه الأمثلة لهذا النوع ويقولون تنتهي بألف وهي تنتهي بهمزة. ثم ثانيا لو سألناهم عن أمثلة تشبه هذه يقولون لا هذه ليست ممنوعة هذه مصروفة لكن هذه ممنوعة. وهذا صحيح في القرآن. قال الله تعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. إن يكونوا فقراء بدون تنوين ممنوع من الصرف صحيح لا؟ فهم صادقون نعم لكن نريد أن نعرف الضابط يعني لماذا هذه منعت ولماذا هذه لم تمنع. فقال تعالى إن يكونوا فقراء لم يقل فقراء ممنوع من الصرف لا تنوين. لكن مع هذه الأنواع نعم منونة ليست ممنوعة. قال تعالى الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء. أنا أقرب بالتنوين حتى أظهر المقصود يعني. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء بتنوين لم يقل بناء. طبعا في الوقف نقول بناء نعم عند الوقف لا مشكلة لكن أقصد في الوصل. في الوصل ينون. فهم صادقون نعم هذه ليست ممنوعة لكن هذه ممنوعة. لكن نحن نريد أن نعرف السبب الفاصل. نحن رأينا أمس مثل هذا في المقصورة. أسماء المقصورة كثيرة لكن منها ما يمنع ومنها ما لا وعرفنا كيف نفرق. فالآن نريد أن نبين هذا. انتبه انتبه انتبه حتى نفهم هذا الكلام حتى نحل هذه المشكلة. عندنا نوع من الأسماء نوع جديد اسمه الاسم الممدود. الاسم الممدود نحن عرفنا قبله الاسم المقصور صحيح ام لا؟ عرفنا المقصور مصطفى ليلى مستشفى كبرى مرضى هذا نوع. عرفنا ايضا قبله الاسم المنقوص كالقاضي والداعي والهادي والراضي في الاعراب المقدر للثقل لو تذكرون. فهذه الانواع عرفناها المقصور عرفناه المنقوص عرفناه. عندنا نوع جديد اسمه الاسم الممدود. الممدود ماذا يقصد به؟ يقولون هو اسم. وانظر لهذه الأمثلة. الاسم الممدود يقولون هو اسم معرض آخره همزة قبلها ألف زائد إن وجدت اسما ليس فعلا معربا ليس مبنيا يوجد هؤلاء يشبه هذا هؤلاء لكن مبني اسم إشارة لا يدخل هنا. إذا وجدت اسما معربا آخره همزة وقبلها ألف كهذه الأمثلة وغيرها فاعلم أنه يسمى اسما ممدودا. يسمى اسما ماذا؟ واضح السبب يسمى ممدودا لأنك تمد الصوت صحراء حتى تصل إلى الهمزة أليس كذلك؟ بعكس المقصور تعرفون أمس المقصور كمصطفى وليلى لماذا سمي مقصورا؟ حتى أنتم تعرفون تجد وجد مد وقصر. المد الإطالة، والقصر ها عدم الإطالة في الصوت. تعرفون في التجويد وجد المد المنفصل، مد المنفصل مد جائز. أنتم معي؟ كمثل ماذا؟ أنا عندهم مثال المد المنفصل. جميل. يا أيها الذين آمنوا، يمكن أن تمد ويمكن أن لا تمد، يمكن أن تقرأ يا أيها الذين آمنوا. المد الحق الطبيعي فقط، حرف المد حقه حركتان فقط، هذه طبيعته، لا يقوم المد إلا به. يا أي، يا، لا تقول يا أي، لا، أنت أكلت حقه تماما. فإذا قلت، إذا قرأت يا أي، هذا اسمه قصر، اكتفيت بالمد الطبيعي. طيب يا أي، هذا اسمه مد. فأمسي المقصور مصطفى، ليلى، مرضى. لماذا سمي مقصورا؟ لأنك لا تمد الصوت زيادة على المد الطبيعي، لا تمد الصوت زيادة على المد، أنت تمد المادة الطبيعية فقط الذي هو حق الحرف ليظهر الحرف. هل تقول مصطفى؟ لا، مصطفى، ليلى، مرضى، لكن لا تمد المادة الزائد عن هذا. لا تقول مصطفى ليلى، لا يمد هذا، لذلك اسمه مقصور. اسم ماذا؟ لأنك لا تمد الصوت زيادة على المادة الطبيعية. طب هذا لماذا اسمه ممدود؟ عندك سبب للمد لا، أليس كذلك؟ سبب للزيادة على الأصل. ولهذا هذا المد في القرآن مد واجب، مد لازم، صحيح، مد واجب، نعم، حكم الوجوب ليس الجواز. وإن سمي متصل، أنتم معي، لابد أن تزيد عن المد الطبيعي، صحيح؟ ما أنت عارف التجويد طبعا. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل، لذلك اسمه ممدود. أظن السبب واضح، فهذا يسمى ممدودا لأنك تمد الصوت عند نطق زيادة على المد الطبيعي. والمقصور مصطفى، ليلى، يسمى مقصورا لأنك لا تزيد على المد الطبيعي، لا تمد الصوت. المهم، فهذا النوع الاسم الممدود اسم معرب آخره همزة، وقبل الهمزة دائما ألف، واعلم أن هذه الألف التي قبل الهمزة زائدة. هذه الألف التي قبل الهمزة ماذا؟ ما معنى زائدة؟ يعني ليست من أصول الكلمة، ليست من الحروف الأصلية، ليست من الحروف الأصلية. طبعا هذه المسائل ستعرف في الصرف بالتفصيل، وعندنا دورة في الصرف إن شاء الله قريبة، لكن سنحدد موعدها بالضبط. أنتم معي؟ كل هذه الأشياء سنعرفها إن شاء الله في الصف، تمام؟ فالمهم الآن، كل هذه الأسماء تدخل تحت هذا التعريف، كلها رقم واحد، رقم اثنين، رقم ثلاثة، تدخل تحت هذا التعريف أم لا؟ كلها أسماء، كلها معربة، كلها آخرها همزة، كلها قبل الهمزة ألف، وهذه الألف اعلم أنها ماذا؟ جميل. نحن نقول هذا الكلام حتى نحل المشكلات التي قابلتنا هنا. ما هذه التسمية تنتهي بألف وهي تنتهي بهمزة؟ ولماذا هذه ممنوعة وهذه ليست ممنوعة؟ نحن نريد أن نبين ذلك. فالآن عرفنا الاسم الممنوع، جميل جدا. طيب وماذا بعد؟ قلنا كله ينتهي بهمزة، وقبل الهمزة ألف زائد. دعك من الألف، الألف نحن نعرفها، ألف زائد، خلاص حكمها معروف، نوعها معروف، ألف زائد. المشكلة في الهمزة، المشكلة في ماذا؟ في الهمزة. علماء الصرف يقولون همزة الممدود، همزة الممدود ثلاثة أنواع، ليست نوعا واحدا. هذه الهمزة هنا ليست كالهمزة هنا، ليست كالهمزة هنا، فيقولون همزة الممدود همزته ثلاثة أبواب، قد تكون زائدة وقد تكون أصلية، والنوع الثالث يقولون المنقلبة عن واو أو ياء. ما معنى هذا الكلام؟ انتبه، همزة الممدود ثلاثة أنواع، قد تكون زائدة وقد تكون أصلية وقد تكون ليست زائدة وليست أصلية، اسمها منقلبة عن واو أو ياء. ما معنى هذا؟ نبدأ بالأول الزائدة. أمس قلنا هناك في الكلمة حروف أصلية حروف زائدة، صحيح؟ حروف الأصلية هي حروف الكلمة، حروف الزائدة هي الحروف التي تزيد على الأصل. فالنوع الأول همزة زائدة. انظر لهذه الأمثلة واحد التي هي الممنوعة من الصرف، انظر لهمزتها، تعال من النهاية. كلمة أصدقاء، هذه الهمزة التي في النهاية أصلية أم زائدة؟ زائدة. كيف عرفنا؟ في الصرف يقولون إن أردت أن تعرف الأصول فارجع إلى المصدر، ارجع إلى الماضي، الماضي صدقة والمصدر صدق، هل في هذه الحروف همزة؟ لا، إذا الهمزة زائد، خلاص كشف أمرها. سعداء نفس الشيء، ساعدة، السعد، السعادة، لا يوجد همزة، فقراء، فقر، علماء، علم، عالمة، الهمزة زيادة، هذا واضح بلا شك، حمراء، حمرة، الأصل حمرة، فعل ثلاثي حمرة، والمصدر حمرة، حمرة، لا يوجد همزة، حسناء، حسنة، الحسن، لا يوجد همزة، صحراء، الأصل الصاد والحاء والراء. لذلك يقولون إذا صارت الأرض الزراعية كالصحراء يقولون تصحرت الأرض، تصحرت أي أصبحت كالصحراء لا تزرع يعني. فالمهم هذه الكلمات الممدودة همزتها ماذا؟ جميل جدا، خلاص. طيب تعال إلى النوع الثاني، همزة أصلية. انظر للأمثلة اثنين، كلمة ابتداء، أحسنت، الأصل تماما بدأ، كلمة ابتداء ليست من البدء، من البدء، بدأ، صحيح أم لا؟ الهمزة موجودة في الأصول أم لا؟ نحن قلنا أمس الأصول لا تقل عن ماذا؟ خلاص أنت عندك بدأ ثلاثة، هل يعقل أن يكون أحدها زائدا؟ لا، فالهمزة أصلي ليست زيادة. ها إنشاء، نشأ، نفس الشيء أصلي، نشأ النبي صلى الله عليه وسلم في من؟ في قريش، نشأ أصلي. ها قراء، يقرأ كثيرا، الوزن كذاب وفعال وطراب فعال، همزة زيادة أم أصلية؟ أصلية بلا شك، قرأ، قرأ، الهمزة أصلية. لذلك نحن قلنا الهمزة ليست نوعا واحدا، نوعا مختلف، هنا زائدة هنا أصلية. طيب تعال إلى النوع الأخير، النوع الأخير ليس زائدا وليس أصلية، بين بين، يقولون أحيانا الهمزة يكون أحيانا يكون أصلها واو أو أصلها ياء، هذا كما قلنا يعرف الصرف بالتفصيل إن شاء الله في الدرس، يسمى الإعلان. فيقولون الهمزة أحيانا قد تكون في الأصل واو أو ياء. انظر إلى كلمة دعاء، كلمة دعاء من أي فعل؟ دعا، والمضارع يدعو، يدعو بالعين واو، صحيح ام لا؟ وايضا نقول دعو دعوة، صحيح ام لا؟ اذا الاصول دال عين ماذا؟ واو. طيب تعالى هنا نحن نقول ايضا دعاء. الان عندي اربعه احرف دال عين الف همزه، اتفقنا ان الالف ماذا؟ اتفقنا على ماذا؟ اتفقنا على ان الالف زياده، صحيح ام لا؟ اذا ليست من الاصول، فماذا يبقى؟ دال عين ها معي الف همزه، الف ماذا؟ احنا قلنا الالف زياده خلاص امرها مفروغ منه، اخرجنا الالف ماذا يبقى؟ دال عين همزه. طيب اين الواو؟ دعا يدعو، هذه الواو هي الهمزه، يعني الخلاصه يعني يقولون كلمه دعاء اصلها دعاو. كيف عرفنا؟ ارجع للفعل دعا يدعو والمصدر دعوه، اليس كذلك؟ هذه الاشياء تكشف الاصل كما يقول العلماء. ان اردت ان تعرف اصول الكلمه فارجع لفعلها الماضي، ارجع لمصدرها، انظر في الكلمات التي تشبهها، دعا يدعو دعوة. إذا كلمة دعاء يقولون أصلها دعاون، لكن ألا ترى أن النطق بالواو ثقيل، وخاصة أن الواو هي الحرف الأخير، والحرف الأخير هو حرف الحركات التي تكون للإعراب، وها تكرار الحركات على الواو سيعطي ثقلا، دعاون دعاون دعاون في ثقل أم لا؟ الواو حرف علم، حروف العلة تشقى تشقى بالحركات، تتعب بالحركات، فلذلك قلم الواو همزة أسهل، دعاء دعاء دعاء أسهل من الواو، فلذلك يقولون هذه الهمزة ليست زيادة وأيضا ليست أصلية، هي لا تدخل هنا ولا هنا حتى، بل هي منقلبة منقلبة عن واو، يعني أصلها واو لكن هذه الواو قلبت همزة، واضح هذا الكلام؟ نقول هذا المسألة تفصيلها في الصرف التفصيل يعني. تعال إلى كلمة بناء، كلمة بناء بناء الفعل بنى يبني يب يا يا طبعا يا حرف المضارعة زائد حروف المضارعة زائدة، كتب يكتب خرج يخرج، حروف المضارعة زائدة أم لا؟ دائما زائدة، حروف المضارعة دائما زائدة، ليست من الأصول، هي زيادة نحن نأتي بها لندل على الزمن الحال أو المستقبل، كتب يكتب خرج يخرج أكل يأكل، فبنى يبني بني بنون ياء، ونقول ايضا بنية بنية الكلمة، بنية بنية بنية الكلمة اي بناء، فالاصول باء نون ياء. طيب هنا بناء الالف زائدة كما اتفقنا، يبقى باء نون همزة، اين الياء؟ في يبني في بنية، هي هذه الهمزة، فكلمة بناء أصلها بناي بالأصل بناي، لكن كما نرى حركات الإعراب ها ستكون ثقيلة على الياء، وخاصة مع تكرار الكلمة بناي بنايا بناي، فقلبوا الياء همزة، قلبوا الياء ماذا؟ همزة، لذلك هذه الهمزة نقول ليست زائدة وليست أصلية، هي ماذا؟ منقلبة عن ياء، منقلبة عن ماذا؟ وسماء كدعاء، الهمزة أصلها واو، لأن الفعل سما يسمو سموا بمعنى علا وارتفع، يسمو سمو سموا علا وارتفع، وكلمة لقاء كبناء الهمزة أصلها هي لقاء الفعل الماضي ما هو؟ لاقيا لاقيا لام قافية فلقاء أصلها لقائي. ففي كل هذه الأمثلة قلبت الواو في كل هذه الأمثلة هذه الهمزة أصلها إما واو وإما ماذا؟ لذلك تسمى منقلبة عن واو أو أو يقولون منقلبة عن أصل. نعم لأن الأصل واو والأصل يا فيقولون منقلبة عن أصل أو يحددون يعني يقولون منقلبة عن واو أو جميل. وهذه الألف أصلها واو الصرف كل هذا سيأتي دع أصله دعوة سيأتي كل ذلك إن شاء الله. طيب انظر معي ها سنبدأ الآن في حل المشكلات. نحن عرفنا اسم الممدود عرفنا أنواع الهمزة نرجع للمشكلتين. نحن قلنا من المشكلات يقولون هذه ممنوعة وهذه ليست ها كيف نعرف؟ أظن الآن نعرف أظن الآن ها نستطيع أن نميز لماذا كيف نعرف أن هذه ممنوعة هذه ليست ممنوعة من ماذا؟ من الهمزة من ماذا؟ إذا كانت الهمزة زاهدة فالممدود ممنوع وإن كانت غير زاهدة غير زاهدة يعني أصلية أو منقلبة فليس ماذا؟ خلاص حلت مشكلة. وهذا كما قلنا أمس في المقصور أيضا المقصور ألفه زاهدة يمنع ألفه ليست زاهدة لا يمنع وضربنا أمثلة. علم أن سيكون منكم مرضى هذا ممنوع. قالوا سمعنا فتي يذكرهم فتي هذا ليس ممنوع مع أن هذا مقصور وهذا مقصور واضح يا إخوان. فالسر في الهمزة حل المشكلات في الهمزة. إذن هذه أول مشكلة كيف كل هذه أسماء ممنوع لكن كيف نعرف الممنوع وغير الممنوع من الهمزة؟ إن وجدت الممدودة إن وجدت الاسم الممدودة ينتهي بهمزة زائلة فاعلم أنه ماذا؟ ممنوع من الصرف. وإن كانت همزته غير زائلة يعني إما أصلية وإما منقلبة فليس ممنوع خلاص. لو رجعت إلى آيات القرآن ستجد هذا في القرآن كما ذكرنا. قال تعالى إن يكونوا فقراء يغنيهم الله فقراء يغنيهم الله فضل فقراء. وفي الآية الأخرى قال الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء ليست ممنوعا من الصرف. وكذلك قال سبحانه في آلهة المشركين إن هي إلا أسماء سميتموها أسماء بتنوين. كلمة أسماء هي جمع لكلمة اسم في أي الأنواع تدخل؟ زائدة. لو كانت زائدة لمنعت يا رجل منقلبة ها منقلبة هذا يرجع إلى كلمة اسم إلى كلمة اسم. أسماء مفردها اسم. الصرفيون يقولون الصواب في كلمة اسم أنها من السمو من السمو وهو العلو والارتفاع. فكلمة اسم يقولون أصلها سمو هكذا في الصرف يقولون سمو من سما يسمو سموا فيقولون أصلها سمو بكسر السين أو ضمها سمو أو سمو ماذا حصل إذا أصلها سين ميم واو صحيح أم لا؟ فلما نأتي إلى كلمة أسماء ها أسماء أصلها أسماء الهمزة الأولى همزة زائدة كمثل أقلام الهمزة زائدة أقلام والألف التي قبل الهمزة الأخيرة زائدة أيضا فيبقى سين وميم وهمزة صحيح أم لا؟ سين ميم ها همزة هذه الهمزة الأخيرة أصلها واو سمون أو سمون أسماء هذا الأصل. قلبت هذه الهمزة واو، يعني عفوا قلبت هذه الواو همزة، فقال العرب أسماء، لذلك هي من النوع المنقلب، فلذلك لم تمنح. قال تعالى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم. واضح يا إخوان؟ إذن أنت الآن عرفت السر، لماذا فقراء ممنوعة، ولماذا أسماء وبناء ليست لسم. واضح؟ جميل. قلت هنا إذا كانت همزة الممدود زائلة، إذا كانت همزة الممدود زائلة فاعلم أنه ممنوع من الصرف، وأما إن كانت أصلية أو منقلبة فلا يكون الاسم ممنوعا من. جميل جدا، خلاص انتهينا من هذا. تبقى المشكلة الأكبر، خلاص عرفنا أن هذه التي همزتها زائدة عرفنا أنها ماذا؟ ممنوعة من الصرف، لكن تبقى المشكلة الأخرى. لو سألناه فقلنا لماذا تمنع؟ خلاص عرفنا أنها ممنوعة، لكن نريد أن نعرف السبب يعني. لو سألناهم يقولون لأنها تنتهي بألف التأنيث الممدود، ونحن نرى في الظاهر أنها لا تنتهي بألف، هي تنتهي بهمزة زائدة، أليس كذلك؟ فكيف نجمع بين ما يقال وما يرى؟ هم يقولون تنتهي بألف ونحن نراها تنتهي بهمزة زائدة، كيف نجمع بين ما قيل وما نراه؟ أنتم معي؟ ما يا إخواني؟ الإجابة سهلة جدا. علماء الصرف يقولون إذا كانت همزة الممدود زائدة، زائدة، إذا كانت همزة الممدود زائدة فاعلموا أن هذه الهمزة الزائدة هي في الأصل ألف زائدة. علماء الصرف يقولون إذا كانت همزة الممدود قس كل ذلك على إذا كانت همزة الممدود زائدة فاعلموا أن هذه الهمزة الزائدة هي في الأصل ألف زائدة. ألف ماذا؟ آه. يعني كلمة صحراء أصلها صحراء بألفين، علماء أصلها علماء بألفين. الآن تنتهي بألف أم لا؟ صحيح أم لا؟ إذن صدقوا، هي تنتهي بألف بحسب ماذا؟ بحسب أصلها، صحيح أم لا؟ هي بحسب حالها تنتهي بهمزة زائد، لكن بحسب الأصل بماذا تنتهي؟ بألف زائدة. وهذه الألف الزائدة هي علامة تأنيث، كمثل ألف التأنيث المقصورة أمس، وكمثل تاء التأنيث المربوطة. نحن عندنا علامات للمؤنث، من علامات المؤنث تاء التأنيث المربوط، فاطمة، حمزة. من علامات المؤنث ألف التأنيث المقصورة، الألف المقصورة الزائدة كالتي في ليلى وجوعة ومرضى، علامة التأنيث تدل على أن الاسم مؤنث. عندنا الآن علامة ثالثة وهي هذه الألف التي قلبت همزة زائدة، يعني هذه الهمزة زائدة أصلها ماذا؟ ألف زائدة. هذه الألف الزائدة علامة تأنيث واسمها ألف التأنيث ماذا؟ الممدودة. لماذا اسمها ممدودة؟ لأنك لابد أن تمد الصوت لتصل إليه. هل تقول صحراء أم صحراء حتى يظهر ألفان؟ صحيح أم لا؟ لذلك اسمها ماذا؟ الممدودة، وهي علامة تأنيث كألف التأنيث المقصورة، وهي التي منعت الاسم من الصرف. لذلك نقول هذه الأسماء ممنوعة من الصرف. نعم. لماذا؟ لأنها تنتهي بألف التأنيث ماذا؟ هذا هو السبب. كما أن الألف المقصورة للتأنيث هي السبب أيضا. أمسي لما تكلمنا عن ليلى ومرضى قلنا هذه الأسماء ممنوعة، السبب أنها تنتهي بألف التأنيث المقصورة، فهذه أيضا سبب يمنع الاسم من الصرف. واضح؟ إذن هذه الأسماء تنتهي بألف تأنيث ممدودة أم لا تنتهي؟ واحد يقول لك كيف تنتهي بهمزة؟ قل له نعم لا بأس، هي تنتهي بهمزة في الظاهر، لكن هذه الهمزة زائدة، وهذه الهمزة الزائدة أصلها ألف زائدة، فهذه الكلمات في الأصل تنتهي بماذا؟ بألف. لذلك عندما نقول أسماء تنتهي بألف نحن ما كذبنا وما أخطأنا، نحن قلنا هذا بحسب الأصل. واضح؟ طيب لماذا قلبت؟ لماذا لم تبقى هكذا؟ العلماء يقولون لكن قلبها العرب همزة، لأن العرب كانوا يكرهون اجتماع ألفين. هم يغيرون ما يريدون. ها؟ كانوا يكرهون، صحيح. هذه اجتهادات وهي يعني غالبا تصيب يعني. هذه التعليلات. المهم أنها في النهاية قلبت همزة. اقتنعت أو لم تقتنع، هي في النهاية قلبت همزة. لكن يعللون، يقولون لماذا قلبها العرب همزة؟ لماذا لم يتركوها ألفا على حالها؟ قالوا لأن العرب كانوا يكرهون اجتماع ماذا؟ ألفين، يعني تشعر فيه بتعب في ثقل صحراء، لابد أن يحتاج إلى واحد صوته قوي، لو رجل عجوز يعني يستطيع أن يمد يعني. حتى في الكتابة. ها؟ حتى في الكتابة تتكررت. نعم، أيضا ليس ظريفا. تمام؟ فهذا صحيح، كان هناك أشياء كانت مكروهة في الكلام عند العرب لا يحبونها، كمثل توالي أربع حركات في كلمة واحدة كما سيأتي قريبا إن شاء الله. كانوا يكرهون أن تجتمع أربع حركات في كلمة واحدة، لا تجد هذا، أكثر شيء ثلاث حركات في كلمة واحدة، لا تأتي بكلمتين، لا تقول ضارباك، هذه كلمتان، ضارب كلمة والكاف كلمة، لا أنا أريد كلمة واحدة تتوالى فيها أربع حركات، لن تجد، لن تجد ذلك. أنتم معي؟ فالعلماء يقولون كان العرب يكرهون هذا، لذلك مع الفعل كتب، عندما يأتي الضمير تأتو تأو الفاعل نقول كتبت، آخر الفعل يسكت، لأنه لو بقي متحركا ستأتي أربع حركات، والفعل مع الفاعل يشبهان الكلمة الواحدة، يشبهان الكلمة. على كل حال هذا سيأتي حتى لا تتعبوا. أنتم ما يا أخواني؟ فالمهم يعني اعلم أن همزة الممدود الزائدة أصلها ألف زائد، وهذه الألف الزائدة علامة تأنيث وتسمى ألف التأنيث الممدود، وهي تمنع الاسم من الصرف، ولكن قلبها العرب همزة لكراهتهم لاجتماع ماذا؟ لاجتماع ألفين. أليس الهمزة والألف نفس الشيء في النطق؟ لا، يعني حتى في النطق سواء، أنت في الهمزة تقول أ، في الألف تقول ها قا قال. أصلا حرف الألف، الألف لا يبدأ به الكلام أصلا، الألف يقع في الوسط أو في النهاية، لأنه لابد أن يتكئ وأن يعتمد على حرف. لو نقول الكتاب، هذه ألف أم همزة؟ أنت ماذا قلت؟ انظر، الكتاب، أكل، أخذ، هذه ألف أم همزة؟ هذه همزة ليست ألف. الألف كالتي في قال التي تخرج من الجوف، قا دعا، هذه الألف. أنتم معي؟ وإن كان علماء أيضا الإملاء صحيح، نعم، ولأجل هذا هي لا يبدأ بها، لابد أن تتكئ على حرف. فالعلماء حتى في الإملاء يقولون عن الهمزة، يقولون الألف اليابسة، وعن الألف يقولون الألف اللينة، يعني إما أن نقول همزة وألف، وإن شئنا قلنا عن الهمزة الألف اليابسة، وعن الألف الألف كقال ودعا يسمونها الألف اللينة، يابس ولين، اليابس صلب صعب تشعر بأن شيئا يقف هنا غصة، أليس كذلك؟ يابسة جافة، ليست سهلة، ليست سهلة في النطق. أكل أخذ بدأ تشعر به بشيء بحجر هنا، صحيح أم لا؟ يابس. لكن الألف الألف الألف قال سهلة، ما عليك إلا افتح فمك فقط واجعل الهواء يخرج من الجوف. قال لذلك المريض عندما يتألم يقول هذا أسهل شيء يقول، أليس كذلك؟ صحيح أم لا؟ هذا أسهل شيء، أخف شيء، شيء لين سهل، واضح؟ فإن هذا إخواني إذا خلاصة هذا الكلام، النوع الخامس من الأنواع الخمسة الممنوعة من الصرف الاسم المنتهي بألف التأنيث الممدودة، ماذا يقصد به؟ قلت هنا هو الاسم الممدود الذي تكون همزته ماذا؟ ليس أي ممدود، لا، هو الاسم الممدود الذي تكون همزته زائدة، كما عرفنا هذه الهمزة الزائدة الاسم معها يكون ممنوع من الصرف، وأصلها ألف زائدة، وهذه الألف علامة التأنيث وتسمى ألف التأنيث الممدودة، لكن قلبها العرب همزة لأنهم كانوا يكرهون ماذا؟ اجتماع ألف. واضح هذا الكلام؟ نعم. جميل. نعم. عندك سؤال يا أخي؟ يا رجل عندك سؤال؟ أنا أحيانا أسمع في الدول العامية حرف نفي لا لا بسبب هذا؟ لا يعني بسبب ماذا يعني؟ يعني ثقل. هم العكس، هم يثقلون على أنفسهم لا يخففون يعني. في اللغة العامية لا يجعل علماء صحيح لا لا بس يعني مفروض لا في أصل لا نعم نعم هم يقولون لا خلاص يعني ممكن توكيد يعني لا يعني العامية ليس لها قواعد يعني هذه الأمور ترجع للأعراف تمام يا إخواني فهم هذا الكلام نحن بهذا انتهينا الآن من الحديث عن الممنوع من الصرف لا يمكن أن تجد كلمة ممنوعة من الصرف تخرج عن الأنواع الخمسة التي ذكرنا خلاص إذا فهمت هذا الدرس بأنواعه الخمسة وعرفت ما يقصد بكل نوع وعرفت متى يمنع تستطيع أن تحكم على أي اسم من الأسماء تستطيع أن تعرف إن كان ممنوعا أو ليس ممنوعا من الصرف ما عليك إلا أن إذا جاءك اسم تريد أن تعرف أهو ممنوع أم لا انظر إلى هذا الاسم وانظر هل يدخل في نوع من الخمسة بالتفاصيل التي فيها فإن كان يدخل في نوع فامنعه وإن كان لا يدخل فإياك أن تمنعه أنتم يا إخواني واضح هذا الكلام جميل تبقى لنا فائدة صغيرة جدا نحن قلنا الممنوع من الصرف يجرب الفتحة هذا أصل الموضوع هذا أصل عنوان الموضوع نحن كنا في علامات الخفض وعلامات الخفض كم؟ ثلاث علامات كسرة الياء الفتحة والفتحة في الممنوع من الصرف وها هو الممنوع من الصرف فالممنوع من الصرف يجر بالفتحة لكن انتبه هناك حالتان يرجع فيهما إلى الجر بالكسرة الممنوع من الصرف جر بالفتح صحيح إلا في حالتين كلمة مساجد ذكرناها أمس في الممنوع أم لا في صيغة منتهى الجموع صيغة منتهى الجموع صليت في مساجد وقرأنا قوله تعالى لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد ممنوع من الصرف طيب تقرأ قوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد مجهول الكسر الآن لم يقل الله في المساجد لا ليس مجهول بالفتح مجرور بالكسر هذه حالة وسنبينها الآن حالة أخرى تذكرون أن الصفة الصفة تمنع من الصرف إذا كانت على وزن أفعل، أكبر أصغر أحمر أبيض، صحيح أم لا؟ وقرأنا قوله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن، بأحسن منها مجرور بالفتحة. طيب نقرأ قوله تعالى أيضا لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، جر بالكسرة الآن، صحيح أم لا؟ أنتم يا إخواني؟ نعم. فكان مجرور بالفتحة، ما الذي جعله جر بالكسرة هنا؟ في أحسن تقويم. فانتبه، نعم الممنوع من الصرف يجر بالفتحة إلا في حالتين. أقول بينهما.